هنا القاهرة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة أهالي قرية طحانوب مركز شبين القناطر، والتي يقولون فيها: عندنا ترعة يا حضرات اسمها ترعة النقالة. الترعة دي جنب بيوتنا وبتسبب لنا كتير من المشاكل البيئية والصحية، والسادة المسؤولين الصراحة في المحافظة اتحركوا وردموا جزء كبير من الترعة، وتقريبا كده الاعتمادات المالية خلصت فبطلوا ردم في الترعة. فضل منها مسافة حوالي 50 متر، ودول بقى دلوقتي اتحولوا لمقلب زبالة، مع المية القليلة اللي فيها أصبحت بركة ومستنقع بيلم الحشرات وبيعمل روايح كريهة. ولما تعرفوا حضراتكم المسافة دي من الترعة بينها وبين بيتي كم متر بس، هتعرفوا قد ايه انا واسرتي بنعاني مر المعاناة. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب حل لمشكلتنا وردم الجزء ده من الترعة. ممكن وردا على هذه الهمسة، افاد السادة المسؤولون بالادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية بالرد التالي: بفحص الشكوى تبين أن التغطية التي تمت في بعض الأجزاء على طول الترعة المذكورة بشكل عشوائي بمعرفة الأهالي، والجزء المشار إليه في همسة الشاكي هو عبارة عن 50 متر فقط، وهو أمر لا يعود إلى إدارة الموارد المائية، إنما تغطية هذه المساق المائية من اختصاص الوحدات المحلية طبقا للمادة رقم 19 و20 من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 84. شكرا للسادة المسؤولين لتعاونهم مع البرنامج في حل مشاكل السادة المستمعين، ونحيطكم علما بأن البرنامج يتلقى همساتكم على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب، وعلى صفحة البرنامج على فيسبوك برنامج همسة عتاب باللغة العربية. وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة إن شاء الله، مع تحيات وفاء زكريا. رضا سليمان.